الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحمد، الثناء، التمجيد، حمدني، أثنى، حمدني، حمدني، أثنى علي، مجدني. الحمد عرفناه، أثنى يعني حمد مرة ثانية، فمعنى الثناء يعني التكرار، تكرار الحمد والمحامد. الحمد لله رب العالمين حمدناه، ألوهية وربوبية. الرحمن الرحيم، فثناء مزيد حمد. والتمجيد سعة الشرف، نقول أمجدت الدابة علفا في كلام العرب، فأمجدها يعني أعطاها العلف الكثير. فالمجد في اللغة يعني السعة، فتمجيد يعني حمد وثناء مع تمجيد مع اتساع في ذلك، يبقى حمدت وكررت وتوسعت، فكل ده ثناء وحمد وتمجيد لله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، ده بقى العهد اللي بيني وبين العباد، دي الجزئية اللي بين الله وبين القلب. الأول كان ثناء على الرب، إثبات للألوهية والربوبية والرحمة والملك، ودي أصول الأمور، ألوهية وربوبية وملك، بدأ بها القرآن وختم بها القرآن. بدأ بها القرآن في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله رب، ألوهية وربوبية وملك. وفي آخر سورة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ربوبية وألوهية وملك. ومنها تتفرع كل العبوديات وكل الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قلنا إياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، ولهذا قدم إياك. فهل يجوز الاستعانة بالمخلوق؟ إحنا يهمنا العمل. طب إحنا وعشان نقول كلام لازم نحاسب نفسنا عليه. إحنا قلنا إياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، فهل يجوز الاستعانة بالمخلوق؟ الجواب أسألكم، طب احنا نقول اياك نستعين، كيف نستعين بالمخلوق؟ فيما ايه؟ فيما يقدر عليه. بستعين بيك في تصليح المحمول ده، في حمل هذا الحمل الثقيل، ساعدني يا فلان. فكده استعنت بصديق يحمل، استعنت بصديق يفهمني او بمعلم، استعنت بفلان ليعمل لي كذا، من الأمور المقدور عليها استعانة الجوارح. ركز، كلام ده مهم جدا. فأما إذا لم يكن قادرا فلا يستعان به، والاستعانة به فيما لا يقدر شرك بالله، شرك بالله. استعان بصاحب القبر، يستطيع؟ لا يستطيع، لا يملكون لأنفسهم شيئا، فهذا شرك. استعان عليه بما ايه؟ بما لا يقدر عليه، فكيف سيعينك؟ هو لا ينفع نفسه اصلا. استعان بغائب فيما لا يقدر عليه، شرك. انما الاستعانة فيما يقدر، من الحمل، من التعليم، من الاصلاح، فهذا جائز باتفاق. طيب، هل نستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه وأنت قادر عليه؟ الجواب يستحب ألا تفعل، فتكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يكون على راحلته فيسقط صوته فلا يطلب من أحد ولا يسأل أحد أن يناوله الصوت، ينزل من الدابة ويأخذ صوته ويصل. لا تسألوا الناس شيئا، لا تسألوا الناس شيئا، تقضي حاجاتك بنفسك ولا تسأل الناس شيئا إلا أن تستأجر. ده باش اسمه سؤال، ده كده ما اسموش سؤال، اسمها إيجارة، أعطيتك أجر مقابل تعمل كذا. لكن السؤال طلب يكون له فيه عليك منا، لا تسأل، وإذا سألت فاسأل الله. إذن الاستعانة نوعان، استعانة التفويض تعتمد عليه وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل، واستعانة مشاركة يشاركك فيما تريد أن تقوم به، فهي جائزة والأولى تركها، فتكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسألون الناس شيء. إياك نعبد وإياك نستعين تذكرك دائما بهذا المعنى، كما أنك لا تعبد إلا الله لا تستعن إلا به، وإذا استعنت فاستعن بالله يعينك. اللي يستعين بالله ويقطع نظره عن الاستعانة بالمخلوقين تنقضي حاجته بسرعة، فإذا أوكلها إلى المخلوق واستعان به حتى فيما هو عليه قادر، لا أتكلم عن الاستعانة الشركية، استعانة التفويض، حتى استعانة المشاركة فعلها يؤخر مع أن في نظرك أنه يقدم. ولو استعنت بالله وتوكلت حق التوكل لقضي بسرعة. فالمستعينون بالله في شأنهم كله حتى فيما يقضي الناس على قضائه هم أسرع الناس في قضاء حوائجهم. عايزين نتعلم هذا الباب من التوكل، إياك نعبد وإياك نستعين كما قلت لكم الشرح فيها يطول، ولكن هذا أصول المعاني التي يستنبط منها بعد ذلك كل فروع العبودية لله، كل فروع العبودية لله. عايز يزداد عنده مدارج السالكين يعيش، مع الحذر مما فيه من أحاديث ضعيفة أو مفاهيم غير صحيحة. اهدنا الصراط المستقيم، خلاص العبد ما سأل، فسأل العبد أعلى شيء ممكن يطلبه الإنسان، أعلى طلب يمكن أن تطلبه، أكبر سؤال تطلب من الله الهداية إلى الصراط المستقيم، بعد أن قدم الثناء على المسؤول سبحانه وتعالى عقب بالسؤال، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، النصف الأول ثناء على الله، النصف الثاني بقى طلب للعبد. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يقدم بين يدي سؤاله ثناء مدحا وثناء وتمجيدا لله. اهدنا الصراط المستقيم جاءت بعد الثناء على الله. اهدنا الهداية أقسام، اهدنا أول هداية تسمى هداية الإرشاد، الدلالة، يدلك يرشدك، أنا مسافر في طريق يقول لي أدي طريق وأدي طريق وأدي طريق، أيهما المواصل إلى المدينة المرادة؟ يقول لك الطريق ده هو، يبقى هداك أرشدك دلك. تلاقي سهم كده أنت رايح القاهرة يقول لك القاهرة ويعمل لك سهم من ناحية، يبقى دلك الاتجاه ناحية اليسار مش اليمين، أرشدك. وأما ثمود فهديناهم أرشدناهم، الى الطريق الصحيح فاستحبوا العمى على الهدى. واحد قال لك الطريق من هنا، رحت انت ماشي في طريق ثاني، طريق للجنه اهو، رحت انت سالك طريق غير الطريق. ما هو الطريق الى الجنه؟ اياك نعبد واياك نستعين، يهديك الى الطريق. وهذه ارسل الله لها رسلا وانبياء يرشدون ويدلون الناس، ان عليك الا البلاغ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم حتى يبلغ. فأرشدنا الله ودلنا بالآيات الكونية، وأرشدنا ودلنا بالآيات القرآنية. كل آية كونية، شمس، قمر، نجوم، سماء، أرض، شجر، ماء، يدلك، يرشدك إلى الله ويأخذك إلى الله. امشي في السكة دي، تعالوا بنا نؤمن ساعة وتأمل في خلق السماوات والأرض، تهتدي، توصل، تصل إلى الطريق. الأمر الثاني إرشاد ودلالة بالقرآن. والهداية هديناه النجدين، أرشدناه وعلمناه، ده طريق الجنة وده طريق النار، ده طريق الذين أنعم الله عليهم وده طريق المغضوب عليهم والضالون. شكرا. الفاتحة بتدل على الطريق، والطريق الآخر يحذرك ويبينه لك. هديناه النجدين، ربنا هدانا لطريق الشر. ايوه، يعني علمنا ايه الطريق اللي يودي للشر، وعلاماته ايه، واصحابه شكلهم ايه حتى نحذرهم. كلام كتير عن اليهود، كلام كتير عن النصارى، كلام كتير عن شبهات المشركين، دي كلها دلاله بيرشدنا ان مستقيم، يعني دلنا وارشدنا الى الطريق المستقيم. الهداية الثانية، انت عرفت الطريق ممكن تعرف ما تمشيش فيه. كثيرون يعلمون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويتلوها بقراءات العشر، ويمر الجنس الآخر رجال أو نساء وينظر. هو عارف كويس جدا ان ده طريق إبليس وسهم مسموم من سهم إبليس النظرة، وينظر، لم يهتدي. هداية التوفيق والتطبيق والعمل لم يهدى إليه. اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا للعمل بما دللتنا عليه وأرشدتنا إليه. يبقى الهداية هداية دلالة وإرشاد، وهداية إيه؟ توفيق وإلهام، يوفقك ويلهمك لعمل الخير، يلهمك عمل الخير. الرسل بيدهم هذه الهداية. مين من المخلوقين يستطيع أن يهديك ويوفقك للعمل؟ أبوك طلع عينينا، والأبناء ما بيتبعوش، ما بنقدرش نوفقهم للعمل. نفسي أسيل القرآن، نفسي أخليه على السنة، نفسي أجعله مجاهدا وعالم علماء المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عم أبو طالب يدخل في الإسلام، ولم يستطع أن يوفقه للإيمان، لكن دله وأرشده. يا عم يا عم يا عم، لغاية آخر لحظة، كلمة كلمة أحج بها عند الله عنك، قل لا إله إلا الله. إرشاد ودلالة وحرص، لكن توفيق، ليست هذه الهداية هداية التوفيق والإلهام إلا بيد من؟ إلا ليس عليك هداهم، يعني توفيقهم للطاعة، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي، لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي، هو بيهدي ولا بيهديش؟ هو بيهدي الهداية الأولى، هداية الدلالة والإرشاد، لكن هداية التوفيق والعمل والتطبيق ليست إلا بيد الله، لا يملكها النبي، لا يملكها النبي. وإذا كان النبي سيد الأولين والآخرين لا يملكها، فنحن لا نملكها، فنحتاج أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، لأننا لا نوفق للعمل إلا بهدايته. عارف معنى بر الوالدين وحافظ الآيات والأحاديث، لكن مش قادر تطبق. عارف احاديث ويات قيام الليل لكن ما بتقيمش الليل، عارف احاديث الجهاد ولا تجاهد، احاديث الامر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ما وفقتش للطاعه، ما الهمتش العمل. فاللهم اهدنا اليك الصراط المستقيم، خذ بقلوبنا ونواصينا وجوارحنا للعمل بما دللتنا وارشدتنا وارشد الرسل اليك، هدايه التوفيق. فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هذا حتى في أمور الدنيا أخوان، حتى في أمور الدنيا. الآن أنا علمتك قيادة السيارات وأرشدتك كيف تقود السيارة وأرشدتك ودليتك، قلت لك ما تمشيش الطريق ده أسرع من 80 كيلو، دليتك وأرشدتك، بعد كده تمشي في الطريق على 120 و 140، ما وفقتش للعمل، لم تهتدي للعمل بما أرشدتك إليه، فيصيبك كما يصيبك. ده حتى مع المخلوقين، فكيف مع رب الأرض والسماوات؟ فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا إلى طاعتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، هذا كله بتوفيق الله، اهدنا الصراط المستقيم. الهداية الثالثة يا أخواني، قد تهدى إلى الطريق وتوفق للعمل ولا تستمر، ففي هداية اسمها هداية التثبيت والدوام. التزمت وعرفت قيام الليل وقمت الليل ثم تركته، لم تهدى الهداية الثالثة، هداية المداومة التي يحبها الله، أحب الأعمال إلى الله، لم تثبت على قيام الليل. أبوك وأمك لهم طريقة مستفزة، واستمرت على البر البر البر، وبعدين خلاص بقى ما استمرتش على البر، ضجرت وعققت ما كملتش الرحلة. وهذا كان محل خوف الصحابة، أن يختم بغير ما يحب الله، يختم بشرك، يختم بعدم التزام. كان ملتحي، كانت منتقبة، كان حافظ القرآن، كان بيقيم الليل، كان بيبر والديه، كان بيصل أرحامه، كان مواظب على أذكار الصباح والمساء، كان ما يشوفش منكر إلا ويمشي في الشوارع ما يفنى عن منكر، وبعدين ما داومش، ما استمرش، لم يهدى هداية الثبات والدوام. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ما بيستمروش. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يدعو بها كثيرا، اللي هي ثبات. نعيد تاني: هداية الدلالة والإرشاد، اثنين هداية التوفيق والإلهام، ثلاثة هداية الدوام والثبات. يذكرون هداية رابعة وهي من الثالثة، لكن ساعات بيفصلوها، قالوا هداية التكميل والزيادة والكثرة. العمل انت فعلت الفريضة، لا، زيادة بمستحباتها ونوافلها والإكثار من ذلك. الله، إذا هداك ولك الصلاة الخمس، فاهتديت وصليت الصلاة الخمس وواظبت على الصلوات الخمس، لا تترك فريضة، لا، فتح عليك بزيادة بنوافل واستكثار من النوافل، دي هداية أخرى، هداية الاستكثار والزيادة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، دي اللي بيسموه بقى هداية الزيادة، هداية الإكثار، والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويهديك صراطا مستقيما. طب ما النبي على الصراط المستقيم، يعني يزيدك، يزيدك هدى صلى الله عليه وسلم. فمن المسلمين من يعمل 100 عمل صالح في اليوم، ومنهم من يعمل 1000 عمل صالح. وفق لهداية الإكثار. ومنهم من اكتفى، صلي الصلوات، تأكل عيالي من حلال وماشي إن شاء الله يدخل الجنة. لكن منهم من هداه الله لأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيل الله، من العلماء ومن المجاهدين ومن الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ومن المكثرين من ذلك. في واحد يبث درس على الانترنت كده وكمام ويدنه ومكتفى على كده، واحد ينتهي ايه اللي بعده ايه اللي بعده ايه اللي بعده ايه اللي بعده من اعمال متنوعه. هذه اعمال ماليه، وهذه اعمال بدنيه، وهذه اعمال قوليه، وهذه اعمال بدنيه، اسمها هدايه الاكثار والزياده. اللهم زدنا ايمانا وزدنا هدى. العمل الصالح الواحد نفسه، واحيانا زياده من نفس العمل من جنسه، واحيانا من اجناس اخرى، يعني في نفس الجنس يبقى له انواع، ومن نفس النوع ليه افراد ويزيد. يعني نفس جنس الصلاه في منها فريضه وفي منها نافله، وفي نافله راتبه ونافله غير راتبه. مع يذكرون هدايه خامسه سموها هداية الشمول. يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في هذا الوقت من العلم والعمل، فرضه ونفله، ولا يفعل ما ينهى الله عنه. الكمال، الشمول، كل وقت، اللي بيسموها وظيفة الوقت في الفريضة والنفل. نعم العبد. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إيه ده؟ ما هو نداهم أصلا يا أيها الذين آمنوا، يعني هم مؤمنين بالحاجات دي. قال لك دي هداية الشمول، إنها تكون دي حصلت لك، واللي دخل فيها خلاص كذب من أهل الإيمان. لكن أن تحقق ذلك في كل لحظة وفي كل نفس من حياتك، نعم العبد. فهذا يدخل كله بمعانيه الخمسة في قولك اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا وفقنا ثبتنا، أكثر علينا من هذه الطاعات، اجعلها شاملة لكل الأوقات وفي كل المناسبات على أعلى ما تحب وترضى. معالي أمي، وانت مش واخد بالك وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم انك بتطلب الحاجات دي كلها. شتان شتان بين من قالها ولم يستحضر أصلا طلب هداية، أو طلب هداية الدلالة والإرشاد علمني يا رب، أو طلب هداية التوفيق، والآخر نسي الثبات، والآخر نسي الإكثار، وإنما يعطي الله عز وجل العبد ما طلب، ما استحضره بقلبه. عرفتم كيف أن معرفة المعاني تفتح عليك أبواب الخير وأنت لا تدري، حتى في الدعاء. طيب أنت طلبت الهداية إلى ولا في الصراط المستقيم؟ ولدي ولدي، قلت اهدنا الصراط المستقيم إليه وفيه وعليه إلى أن نلقاه. يهدي إلى، يهدي لي في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم له وفيه أو إليه وفيه ومعه إلى أن ينتهي، إلى أن نصل به الجنة. فما جاء بحرف يتعدى لا في ولا إلى ولا لا، فشمل ذلك كله. الصراط المستقيم، الصراط يعني الطريق، والمستقيم المعتدل الواضح الذي لا اعوجاج فيه. ذكروا تفاسير شتى، قالوا الصراط المستقيم القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط المستقيم. ايه النور اللي جاءهم؟ قالوا القرآن. يبقى الصراط المستقيم يعني اهدنا يا رب للقرآن. اهدنا بالقرآن. القرآن أي ما هو كتاب الهداية. احنا بنقرا كتير وحافظينه ومعايا إجازات، وأنت ما أخذتش القرآن بالطريقة اللي أمر بك، ولو أخذته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهداك، لأمرك ونهاك، لصرت قرآنا يمشي على الأرض كرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم قالوا الإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذا الإسلام صراط ربك مستقيما. وابن عباس يقول قال جبريل لمحمد عليه السلام قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يقول ألهمنا الطريق الهادي وهو دين الله الإسلام. وعندنا حديث مشهور، حديث النواس بن سمعان من أجمل الأحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم الحديث ده، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يضرب المثال لصراط طريق معتدل، ماله؟ قال على جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. الصراط المستقيم له مثل الرسول بيضربه، طريق مستقيم اهو، وعلى اليمين وعلى الشمال سور يمين وسور شمال في الطريق ده، والسور ده فيه أبواب والأبواب مفتوحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، كل باب عليه ستارة مغطية لكن الباب نفسه مفتوح. وعلى باب الصراط على أول الطريق ده داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، هداية دلالة، تعالوا الطريق اهو، تعالوا الطريق اهو، ادخلوا من الباب ده، ده الباب ده الصراط المستقيم. وداع من فوق الصراط إذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، واحد بقى مشي أهو دخل الباب، دخل الباب، لما دخل في سورين على يمينه أبواب وسترى وستاير سطور، كلما أراد أن يفتح الإنسان يكشف هو مفتوح، كلما أراد يشد الستارة يسمع صوت من فوق يقول له ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج، إذا كشفتها تدخل. الرسول بيفسر بقى المثال ده، قال الصراط الإسلام، كيف فسروا الصراط المستقيم اللي هو إيه؟ الإسلام. والسوران حدود الله، هتتعدى السور يبقى انتهكت حدود الله. قال والأبواب المفتحة محارم الله، ده حرام ده حرام ده حرام ده حرام يمين وشمال، وذلك كالداعي على رأس الصراط. أولا ربنا مغطى عنك الأبواب بهذه السطور، امشي في حالك وانت مش شايف حاجة. امضي ولا تلتفت، سلام ولا يتفق منكم، ذلك واعظ الله في قلب كل مسلم. كل ما تيجي تنظر نظر حرام بداخلك، نظرة دي حرام دي حرام، ما تكشفش، تكشف يعني تكشف إياك نعبد. وقيل الصراط المستقيم هو طريق الأنبياء، هو اتباع سنة محمد لقول الله عز وجل وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، فلا يتبع السنة يبقى هو اللي يهدي إلى الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو السنة التي دلت عليها الأنبياء. وقيل الحق وقيل هو النبي نفسه. قال ابن كثير كل هذه الأقوال صحيحة، القرآن والسنة هي الإسلام وهو الصراط المستقيم وهو الدين وهو العبادة لله. فكل واحد فسر بجانب من الجوانب فبيسموه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. من اتبع النبي، بعض الناس قالوا الصراط المستقيم أبو بكر وعمر، ومن اتبع أبو بكر وعمر هدي إلى صراط النبي، ومن اتبع صراط النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الحق واتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، كلها مؤداها واحد. فالعبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وازدياده منها واستمراره عليها، فالعبد لا يملك لنفسه من ذلك شيئا. اللهم وفقنا واهدنا إليك صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، استحضار كل هذه المعاني. اهدنا، ملاحظين تاني؟ نعبد، نستعين، اهدنا، هذا أذهب لعجب النفس، ويظهر كمال الثناء على الله والاقتداء بأدب الأنبياء. دايما كان بيدعو إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعوة نوح ودعوة إبراهيم، الأنبياء دايما يدعونا ها واستغفر ها لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نتعلم الموضوع ده، الخير كما تحبه لنفسك تحبه لإخوانك، تستغفر لذنبك والمؤمنين، تحمد لنعم الله عليك وعليهم. الكلام ده مهم جدا. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذبح قال هذا عن محمد وآل بيته، هذا عن إيه؟ عن من لم يضحي من أمتي. يا شفتوا القلب الكبير، شفتوا اللي بيريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قلبك مع المسلمين والحرص عليهم وعلى طاعتهم وعلى الاستغفار لذنوبهم وعلى الحمد على ما يكون عليهم من النعم. الكلام ده مهم جدا يا إخواني، مفهوم تاني خالص غير إحنا عايشين به، مفهوم إنك عايش بإخوانك ومعهم ولست وحدك. فلا تبيت أحدهم جائع ولا تعلم أن بأحدهم ضر وأنت هانئ وبك السعادة والهناء وكأنه ما حصل ضر. بنتحرك جسد واحد. الموضوع ده محتاج معالجة شديدة، محتاج معالجة ستعالج الحسد والحقد والأنانية وحب النفس وأشياء كثيرة جدا من الأمراض، محتاجين نعالجها حتى نصل إلى هذه الدرجة، درجة اهدنا نعبد نستعين. اهتمام الداعي بإخوانه ها بسائر المسلمين، فأنا شخص أحب الخير لنفسي وللناس. اهدنا، أرشدنا جميعا وثبتنا جميعا وأكثر علينا من هذا الخير جميعا واشملنا بهذا الإيمان والهداية جميعا. دينا كلنا يا رب، دينا كلنا يا رب. يوشك أن يستجيب الله لك. صراط، حيث أن الصراط مستقيم ومعوج. إيه هو بقى الصراط المستقيم؟ ذكره وذكر أهله فقال صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، مر بينا كلمة الصراط دي قبل كده أو جت في الإسلام أو في الدين في حاجة؟ إيه الصراط ده؟ فاكرين حاجة كده؟ يوم القيامة المرور على الصراط، من اهتدى في الدنيا إلى الصراط المستقيم مر على الصراط كالبرق. بقدر هدايتك إلى الصراط المستقيم، بقدر ما تنجو على الصراط الذي عليه كلاليب كشوك السعدان بين ظهراني أو على ظهراني جهنم، إلا هينجيك من الصراط لاهتداء في الدنيا على الصراط. قاعدة، تقصر في الهداية اعلم أنك ستخدش أو تسقط في النار. هتعوج اليوم مش هتعرف تسير على الصراط يوم القيامة. سر على الصراط المستقيم تنجو على الصراط يوم القيامة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبد، والعبد ما سأل والعبد عمال يسأله، فسأل فلما وصف الطريق وصف الذين ساروا في هذا الطريق الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، اللي هم مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مين اللي أنعم الله عليهم؟ النبيين الصالحين الشهداء. عايز تكون مع الأنبياء، مع الصديقين كالصديق أبي بكر، مع الصالحين والشهداء، أطع الله والرسول. ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أطاعوا الله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم، اللي هم مين؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحسن رفقة رفقة هؤلاء. هؤلاء هم الذين على الصراط المستقيم. الطريق اللي أنت ماشي فيه يا ابني فيه آدم ونوح، فيه هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ومحمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. صراط الذين أنعمت عليهم فيه شهداء بدر وشهداء أحد، فيه الشهداء على مر التاريخ. أحسن طريق ولا طريق سواه. فعلمنا الله في كل صلاة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. أنا عايز أكون مع النبي، مع الأنبياء، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين، مع الذين أنعمت عليهم يا رب، صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم بطاعته، بعبادته. في هذا الصراط الملائكة المقربون وعباد الله الصالحون. فهذا الوصف يدخل فيه كل مسلم لله موحد من جميع المكلفين. الناس اللي أمنت إنس وجن على الطريق ده، فلست وحدك. عشان ما حدش يقول لك يعني كل الناس دي غلط وانت اللي صح، قول له كل الملائكة والأنبياء والرسل واللي أمنوا بهم غلط وانت اللي صح. لو كانت مسألة بالكثرة، إن كل كافر تحتج بكثرته معه ملك عن اليمين وعن الشمال وملائكة بين يديه ومن خلفه وكلهم على التوحيد، يعني كل واحد في قده عشرات المرات موحدون. لا تستوحش الطريق، الطريق عامر بالذين أنعم الله عليهم. ليك إخوان في الصين وفي اليابان يقيمون الليل ويتعلمون العلم ويدعون إلى الله ويؤذون ويعذبون ويعذبون ويصبرون. صراط الذين أنعمت عليهم، منهم الناس دي، معك كثيرون. ويكفيك أنه صراط الله، يكفيك أنه الطريق المؤدي إلى الجنة، فاقتحم العقبات في هذا الطريق. إذا عرفت الطريق صلى على رسول الله. انت مسافر لبلده، قالوا لك الطريق ده هو اللي هيوصل البلد دي، الطريق ده مش هيوصلك. الطريق اللي هيوصلك مليان مطبات، والطريق الثاني مسفلت وناعم ومية مية، تمشي في الهول لا يوصل. انا فرحان ان الطريق ده متسفلت وناعم، ما انا مش هوصل. لا، فإذا عرفت أن في الطريق اللي مليان مطبات ده آخر الجنة، والطريق الناعم المرصود ده آخر النار. حفت الجنة بالمكاره، طريق الجنة مليان مكاره مليان مطبات. تحت هتصطدم مع الوالدين، انتقبت هتصطدم مع الأهل والعشيرة ومش هتدخل الجامعة ويمنعوها، مش كده؟ مطبات، عقبات. تقتحم العقبة وتستمر في الطريق. بقول لك الجنة لو فيه جبل وقلت لك ورا الجبل ده الجنة، هتطلع الجبل؟ اه هطلع، بس انت بعكازين هطلع. ده بقول لك ورا الجنة. فلا اقتحم العقبة، خلاص خليه في الطريق المليء بالشهوات. كل واشرب ونام حبيبي، كل وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. امشي في الطريق السهل، خد الشهوات زي ما انت عايز. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فعلم أن النعمة العظمى هي أن يهديك الله الصراط المستقيم، حتى لو فيه من المشاق ما فيه، دي النعمة الكبيرة. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ما دمت أنا على الصراط المستقيم وعلى الطريق لا أبالي بأي شيء يصيبني، وإن نشرت بالمناشير. لو كان حد يخش الجنة كده ويدخل الجنة بدون عناء، فأحق الناس من؟ وأحب الناس إلى الله من؟ رسول الله. كان عفام الموضوع ده أبدا، بل أشد الناس بلاء مين؟ خلص الموضوع، ده طريق الجنة حبيبي. وكل ما بيزيد البلاء والصبر يبقى القرب من الجنة أكثر، والعلو في درجات الجنة أعلى. ولهذا كانوا يشكون في الرجل إذا لم يصيبه بلاء، يقول لك ده رجل سوء، الصالحون مبتلون. فاللي في دماغه إن هبني فيلا وعربية وعيش وحياة هنيئة، لا ده مش طريق الصالحين يا حبيبي. إذا جاء هذا فإنه يبذله في سبيل الله. عارفين النبي اللي بيربط على بطن حجر وحجرين ده صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يعطي غنما بين جبلين. طبعا هو يعطي ما يملك. يأتي غنم بين جبلين يعطيها لرجل وهو يبات أو يبيت جوعان، ده يحل لك الإشكال اللي ممكن ما تاخدش بالك منه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبيت حجره أو يبيت طاويا ويربط حجرين، قد يكون عنده من الطعام ولكن يبذله، وعنده من الأموال ويبذله. الصحابة الأغنياء، عثمان يجهز جيش العسر، عنده كام؟ 100 مليون، طب خد 50 مليون ده للجيش ده، وكام؟ 3 4 مليون لبئر روم. فده انت مش واخد بالك منه. لبعض الناس اللي بيحتاجوا يقول لك لا ده احنا نحقق الغنى حتى يتحقق عزة الاسلام بهذا المال، والمال قوام مش عارف ايه، وسايب العبادات ولا يصلي الفاتح. ده جاهل، ده مسكين. كانت تأتيهم الدنيا وهي راغمة فيبذلونها. ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مثل أحد ذهبا ويبيت عنده، ما يحبش يبيت وعنده ذهب قد جبله، يقلق، لازم ينفقه صلى الله عليه وسلم. درجات من الإنفاق احنا ما نفهمهاش. احنا بيتبرع ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه ب 100 جنيه ب 10 جنيه، لكن واحد يتبرع كأبي بكر بماله كله، عمر بنصف ماله، ابو الدحدح ببيروحاء كم فدان في وش المسجد النبوي كده، احلى فدادين في البلد، في سبيل نخله في الجنه. لا لا، مفهوم تاني خالص يا اخوان. مفهوم صراط الذين انعمت عليهم، هم دول اللي دي مواصفاتهم. امنوا وجاهدوا في الله حق جهاد، وبذلوا الاموال والانفس في سبيل الجنه. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم تفتكر أنعم عليهم يعني إداهم قصور وأموال؟ لا لا لا لا، بالهداية بالإسلام، نبيين وصديقين وشهداء وصالحين، هم دول اللي أنعم عليهم. فالنعمة العظمى يا حبيبي إذا أراد الله أن ينعم عليك أن يجعلك من الصالحين، يجعلك من علماء ربانيين، يجعلك من المنفقين الأمين معروف نهي عن المنكر، يبقى كده ربنا أنعم عليك. لكن أعطاك المال وأعطاك الدنيا، هذا يعطيه حتى لليهود والنصارى، يعطيه لمن كفر به، يعطيه لمن حاربه وعاداه وقتل أولياءه، يعطيه له. لأن ده ليس هذا هو النعيم، إن النعيم نعيم الآخرة. لا يساوي هذا عند الله جناح بعوضة، فما بيدولك باش اسمه أنعم عليك. أعطاك ترابا، إذا أعطاك الهداية فقد أعطاك. المعنى ده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يولد عندك عمل قلبي. الدنيا مش هو الإنعام، ده بيقول لك أنعمت عليهم اللي هم صديقين وشهداء وصالحين بعد الأنبياء. لا لا لا لا لا لا، يبقى مش النعيم اللي أنا بفكر فيه هو النعيم. ده النعيم في القرآن ليه معنى تاني خالص. المعنى ده يحيي في قلبك سورة الفاتحة، ما فيش معنى في القرآن إلا والفاتحة تشمل. ركز في الموضوع ده، عرفه من عرف وجهله من جهل. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، اعلم أن سلوك هذا الطريق الصراط المستقيم الطريق المعنوي في الحياة الدنيا له أثر في نجاتك حين تسير يوم القيامة على الصراط، إذ أنه السبيل إلى الجنة. فليستقم مشيك اليوم على دين الله عز وجل، ليستقيم مشيك وسيرك غدا على صراط الله. بعد أن ذكر من ساروا على الطريق ذكر من حادوا عن الطريق، وبالتالي قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا عايز طريق المنعم عليهم مش المغضوب عليهم ولا الضالين. ما قالش اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم كما قال المغضوب عليهم الضالين، قال الذين أنعمت عليهم. الذين أنعمت عليهم فخصهم بالاسم الموصول هم يا ربي لا سواهم، دول الذين أنعمت عليهم، مش المنعم عليهم، دول منعم عليهم ودول منعم عليهم، لكن الذين أنعمت عليهم شملت الطائفة ده وما فيش غيرها. فعلم أن المنعم عليهم طريقهم واحد، هم الموصوفون بهذا الاسم الموصول الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير اليهود وغير النصارى. ليه؟ طب ما الشرك أشكال وأنواع، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذين بالذكر؟ لأن كل واحد فيهم موصوف بصفة يتفرع عنها كل المشركين وصفات كل المشركين. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، صح؟ كلام جميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يعلمهم القرآن يعلمهم إيه؟ العلم والعمل. ركز حبيب القلب، علم وعمل. قد تعلم ولا تعمل، وقد تعمل بلا علم. إيه الاحتمال الثالث؟ تعلم وتعمل. إيه الاحتمال الرابع؟ لا يعلم ولا يعمل. لا ينجو إلا من جمع بينهما. اليهود علموا ولم يعملوا، النصارى عملوا بلا علم. يعني اليهود وصفهم الله في القرآن قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مش تيهين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تيهين عن الإسلام، ولا تيهين عن القرآن والكتاب. قد تجد فيهم إلى اليوم مستشرقين عارفين الإسلام أكثر منك يا مسلم ملتزم. فالعلم عندهم وافر حاضر، ولم يعملوا، لم يؤمنوا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، مغضوب عليهم. إذن من هو المغضوب عليه؟ من علم ولم يعمل. مثالهم الواضح مين؟ اليهود. فقال غير المغضوب عليهم اليهود، يعني واللي زيهم من علم ولم يعمل. لهذا قال العلماء من علم من علمائنا ولم يعمل ففيه شبه من اليهود. العالم الذي لم يعمل بعلمه غر السلطة، غر المنصب، المنصب غر مال، غر ايه مش قصتنا، بس في النهاية لم يعمل، فضلا ان يعمل بسواه ويدعو الناس الى غير الطريق الذي علم. يبقى عارف ان ده معنى الآية، بس تعرض عليه سلطة أو منصب يقوم يقول معنى منحرف، معنى شاذ، وهو عالم عارف إن ده قول شاذ للحنفية أو المالكية أو الشافعية. يقول لك وقال الشافعية وعند الحنابلة في كتاب كذا صفحة كذا، وهو ضل مضل، يعلم جيدا لدرجة إنه يلبس على من لا يعلم. وحذر النبي من هؤلاء العلماء. فإن لم تر التقى والورع على العالم فلا تأخذ منه. عالم ويكلم النساء ويصافح النساء ورنات المحمود شغالة، إياك أن تأخذ منه علما، إياك، احذر. العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا من المغضوب عليهم. علم أستاذ في الحديث ولا لحية. فين يا ابن السنة؟ ده أستاذ في السنة، والثوب أسفل من الكعبين، والسنن غير موجودة، ما مسكش سواك في حياته. أنا بكلمك على السنن اليسيرة فضلا عن السنن العظيمة، وأستاذ في السنة والحديث، إياك أن تأخذ منه. فر فر، لأنك ستأخذ منه ما يضلك، هيعلمك ويحرفك. انظروا ممن تأخذون دينكم، واحذروا ما حذر منه عمر الخطاب، فتنة كبيرة جدا. أئمة مضلون، أئمة يعني علماء، أئمة في العلم لكن لا يعملون، مغضوب عليه. قال ولا الضالين. طبعا احنا خدنا منين ان دولة المغضوب عليهم؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغاضب عليه، اليهود، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسلكن سننا او سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن في غيرهم؟ فالمغضوب عليهم علم ولم يعمل. وفي الحديث اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، وأجمع المفسرون على تفسير هذا. افتح أي تفسير من تفسير السابقين، مغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى، من مواضع الإجماع اللي ذكروها في كتب الإجماع. وجاءت بذلك الأحاديث الصريحة الكثيرة جدا لا داعي لطلب ذكرها، فيكفينا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمال الضالين بقى هم مين؟ قال النصارى عملوا، تجد فيهم رهبانيين وعبادة وصلاة وصيام، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، تجد فيهم عباد، تجد فيهم زاهدين في النصارى، لكن هذه العبادة كلها بغير إيه؟ بغير علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله ما علموها، فبنيت عبادتهم على باطل، يعبدون إلها له ولد، مش هو الإله اللي بنعبده. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وبيعبدوا على كده، لا يقبل منهم صرف ولا عدل، دي عبادة بغير إيه؟ من أشبه الناس بهم في المسلمين اليوم الصوفية، تتعلم منهم الزهد وطول الصلاة والحنية والأدب مع المسلمين، وتجد لين جدا ويتمسح بالقبر، ومدد يا شيخ فلان، ومدد يا فلان، ومدد يا فلان، ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويطلب الله الله الله الله الله. قال فمن عبد بلا علم من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبقى العالم الذي لم يعمل فيه شبه من اليهود، والعابد اللي عبد بلا علم فيه شبه من النصارى. فلا تفرح أبدا بعلم بلا عمل. يا بني أم الإمام مالك تقول له كده، دفعت به إلى الكتاب، قال له كل ما قالت له كل ما تتعلم حرف انظر هل زاد عملك أم لا، إن كان عملك قد زاد فنعم العلم، وإلا فاعلم أنه وبال عليك. أنصحك بنفس نصيحة هذه المرة، كل ما تحفظ شيء من العلم وأبيات من العلم وآيات من القرآن، شوف عملك زاد ولا لا. لأن من الناس من يعتبر العلم هو العمل كما قال ابن مسعود، يبقى عمله إيه؟ إنه قال درس زي ما قلت درس كده، فحس إن أنا يا أحسن المسلمين أنا عملت. أنت ما عملتش، أنت علمت وعلمت، لكن فين العمل؟ لسه العمل ينادي العلم، أين العمل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كان ينبغي أن هناك فعل بعد هذا العلم. فالدرس بيحملك، الدرس بيحملك، بيحملك عمل. علمت، فأين العمل؟ إن الله يحب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أو الذين يحبهم الله عز وجل. أما أولئك قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، دولة اللي بيمقتهم ربنا أشد البغض والكراهية، عندهم علم لكن لا يعملون. فاحذر، إذا تعلمت إقراط اعمل 10 قرارات. خدت حديث في قيام الليل يبقى لازم لك حظ قيام الليل، عرفت حديث ثاني زود قيام الليل، عرفت حديث ثالث ورابع وخامس زاد قيامك. كلما تزداد علما كلما تزداد عملا. فإذا رأت هناك تضخم في العلم وقلة في العمل، اعرف أنك تسلك سبيل المغضوب عليه. ده أنت كده تخوف الواحد من العلم. آه، بخوفك من العلم بلا عمل. يعني نترك العلم يا عم الشيخ؟ لا، اعمل. أنت هتسيب الحاجة الكويسة وتعمل الحاجة الوحشة؟ خلي بالك، أنت مش هتاخد الثمرة دي، ركز معايا، غير لما تعمل كده. أنت علمت المعلومة، عمالين نأكد المعلومة، مش هتاخد الثمرة غير لما تعمل، مش هتاخد الثمرة غير لما تعمل، حديث واثنين وثلاثة وعشرة، بقول لك مش هتاخدها غير لما تعمل. طب يعني سيب العلم الموضوع ده، سيب العلم ولا تسيب ولا تبدأ في العمل؟ أنا خايف من الرياء فما صليتش. لا لا لا لا لا لا، أنت تترك الرياء مش تترك الصلاة. واضح يا إخواني؟ هو في الحقيقة اليهود مغضوب عليهم وضالون، والنصارى مغضوب عليهم وضالون، لكن الصفة البارزة لليهود علم بلا عمل، والصفة البارزة للنصارى عمل بلا علم. فإياكم أن تكونوا كاليهود أو النصارى. ومن هنا قسم ابن القيم الناس إلى قسمين، أو قسم الأمور إلى قسمين، قال قوة علمية وقوة عملية. فمن الناس من عنده قوة علمية وعند العمل هو من أجهل الناس فبينفذش، ومن الناس من عنده قوة عملية وهو أجهل الناس بالعلم، والاثنين غلط. لأن ده هيعبد بغير علم غلط، وده عنده العلم ولا يعمل، وده الخطأ، كلاهما خطأ. والوسط هو أن تتعلم وتعمل، ويمشي في الطريق ده، تعلم وعمل، تعلم وعمل. في حاجة هتعرقل يبقى بتعرقل الاثنين ونمشي على مهلنا. فكان لا يزيد على 10 آيات حتى نعمل، حتى تعلمنا العلم والعمل، يتجاوزها لا ما يتجاوزهاش. فعلى مهلك لكي تطبق الأمرين، علم وعمل، علم وعمل. وما تفرحش بالتضخم، فجأة حفظت المتون وتعلمت العلم وا وا وا وا وا وا، نشوف إيه اللي زاد من عملك. فين قيامك؟ فين صيامك؟ فين برك؟ فين صلتك؟ فين جهادك؟ فين أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ فين الكلام ده؟ ما تلاقيش، ما تلاقيش مقابل للعلم اللي زاد ده. فاعلم أنه وبال عليك وحج عليك. القرآن حجة لك إن عملت به، أو عليك إن لم تعمل به. مثل الذين حملوا التوراة، هم حملوا العلم والعمل والعلم فقط، ثم لم يحملوها إذ تركوا العمل. هم تعلموها لكن لم يعملوا به، كمثل الحمار يحمل أسفار. فلا تفرح بما حفظت من المتون والكتب والقرآن والسنة حتى ترى في نفسك ازديادا في العمل، حينئذ تفرح. إذن عرفنا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى مدار الهداية إلى الصراط المستقيم في كم أمر؟ علم وعمل. يبقى اهتديت، علم بلا عمل يبقى انت ما اهتديتش الى الصراط المستقيم، انت في صراط المغضوب عليه. عمل بلا علم انت في صراط الضالين. اما الذين انعم الله عليهم هم الذين علموا وعملوا. الكلام ده ما تخلوش درس، الله يبارك فيكم في كل شيء. اقرا باب في فقه الزوجيه وشوف واجباتك كزوج وشوف بتنفذ منها ايه، وتقرا الزوجه واجبات الزوجه وتشوف تنفيذها ايه، علم وعمل، تستقيم الحياه، تستقيم الحياه. جمعت اولادي اول امس قرات عليهم 17 حديثا في تحريم التصوير، منها 13 حديث في البخاري ومسلم. فنظروا الى ترمي العمل، ده العلم. فين العمل؟ حط لزقه زي دي كده على الكاميرا بتاعت المحمول، خلاص لغيناه، عرفنا ان ده سبيل جهنم وان اصحابه اشد الناس عذابا وان ده سبب الشرك في الارض. اول شرك سبب التصوير، صوروا علماء ودوا اسواعوا يغوثوا يعوق وناس، ده العمل. لكن علمت احاديث التصوير وعدي واولتها وسرت مع الشبهات مع الاحتمالات، وانت قد علمت دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وقد علمت ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهم امور متشابهات. فين العمل بالحديث ده؟ العمل باحاديث التصوير وتحريم، والعمل باحاديث ترك المتشابهات. لو اشتبهت عليك وجدت العلماء يقولوا قولين، طب فين الورع؟ وقد عرفت ان اشد الناس عذابا المصورون، ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه، يقال لهم احيوا ما خلقتم. فين النبي صلى الله عليه وسلم اللي غضب لما وجد عائشه قد سردت سهوه بقرام عليه صور، ملايه كبرتايه كده عليها صور، لم يدخل البيت وغضب حتى قطعتها. دي لها ظل ولا ما لهاش ظل؟ اللي يفرقه من ظل وظل ملايه، دي اصنام ولا دي صوره؟ ارسل الله عليا، وارسل علي ابا الهياج، الا ارسلك على ما ارسلني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد صوره الا طمستها، تطمس. وفي روايه هذا الحديث انه اعطاه دلوا عشان يغسلها، ما مرسومه على حيطه ولا على غيره. فاحذروا، ده العلم. فين العمل؟ مثل هذا كثير جدا. رساله لابن القيم مستخلصه من كتبه في حرمه النظر الى المراه الغير اللي من غير المحال، رساله قرات الرساله، ده العلم. فين العمل؟ وهكذا. ما تفرحش انك عمال تقرا كتب وتكدس كتب وتحفظ متون، افرح بما تطبق. انظر يا بني، كل حرف تتعلمه شوف عملك زاد ايه، زاد يا مرحبا، يبقى من الذين انعم الله عليه علموا وعملوا، رضي الله عنه ورضوا عنه، يستمعون القول فيتبعون احسنه. كل القران على هذه الوتيره. غير كده في ام الكتاب بين ان المغضوب عليهم والضالين صراطهم يؤدي الى جهنم. قصه بقى هود صالح شعيب كله يندرج تحت هذه الايات. كل القصص اللي في القران خلاصتها ناس ربنا انعم عليهم اهتدوا للصراط المستقيم، وناس مغضوب عليهم وناس ضالين. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكم من المسلمين يعلم حكم تارك الصلاه وترك الخشوع فيها ويترك ذلك، وكم من مسلم يعلم تحريم قطيعه الرحم وهو قاطع، ويعلم تحريم الكذب وهو كاذب، ويعلم ان الربا حرام ويرابي او يكذب او يشهد او يضمن مرابيا، ويعلم ان الغش حرام ويغش، ويعلم ان اسبال الثوب حرام ويسبل ثوبه، ويعلم ان حلق اللحيه اتفقت كلمه جمهور العلماء والاربعه الائمه على تحريمه وهو يحذر، يعلم ان الدخان حرام ويدخن، يعلم ان الغيبه حرام ويغتاب. مغضوب عليهم، يعلمون ولا يعملون، فكل نال حظه من الغضب. فكذب إذ دعا الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ازاي ما انت عمال تعمل اهو، تعلم وتترك، تعلم وتترك، تعلم وتترك، تعلم ان النظر المحرم محرم وتنظر، تعلم أن الاختلاط مع النساء والانبساط معهم حرام، وهتروح بكرة في الدرس لو كنت طالبا، ولو كنت مدرس ومعك مدرسات، ولو كنت موظف، وهتضحك مع دي وتكلم دي وتنظر في عين هذه وتلك وتلك. فين الكلام ده؟ فين الصراط المستقيم؟ فين الذين أنعم الله عليهم؟ أنت في طريق المغضوب عليهم شاهدا على نفسك وبفعلك هذا. الفاتحة يا أخواني تقويم لهذه السلوكيات كلها. إذ ليس هذا هو الصراط المستقيم، ليس هذا هو الصراط المستقيم، فضلا أن تقع في الشرك. تعلم أن الحلف بغير الله شرك وتحلف بغير الله. تعلم أن الطواف بغير الكعبة شرك وتطوف بالأضرحة والمقامات. تعلم أن الدعاء لغير الله شرك أكبر وتدعو الأولياء. وكذا في الاستعانة والتوكل والرجاء والخوف. أعمال القلوب مغضوب عليه من علم ولم يعمل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قولوا آمين. هذه السورة يا أخواني خلصنا الآن فيما ذكرناه من أعمال كثيرة، في البسملة، في الحمد لله، في الرحمن الرحيم، في مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من عدى البسملة آية من الفاتحة فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، ومن لم يعد البسملة آية عد هاتين آيتين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيا كان هو نفس الآيات ونفس الكلمات، لكن أيهما مسألة عد الآيات، لكن متفقون جميعا أن الفاتحة كم آية؟ 7 آيات بنفس آياتهم وكلماتها وحروفها. بعد ما عرفت كل آية وحدها وديتك أصل في التدبر تشوف الآية اللي قبلها وتربطها بها والآية اللي بعدها وتربطها بها، لا في نظرة تانية بقى بيسموها النظرة الشمولية. فالأصل الثاني في التدبر اللي هي النظرة إلى السورة بأكملها، سورة الفاتحة كلها يتداوى بها، يستشفى بها، يستفتح بها. ده تدبر شمولي شمولي. يقول ابن القيم لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء، فواظب على الرقية بالفاتحة. وقد علمت الحديث الوارد فيها حديث أبي سعيد، عليك دائما بالبسملة مع بداية كل عمل، يصغر الشيطان وتجلب لك البركة والتوفيق للتمام والقبول. ثالثا ليكن الحمد على لسانك، الحمد لله، فإن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، حديث عمران صحيح في صحيح الجامع. وأكثر من حمد الله في السراء والضراء، في دعائك ابدأ بحمد الله والثناء عليه. فاتحة علمتنا كده كما ابتدأت سورة الفاتحة، ثم اسأل ما تريد. الرحمن الرحيم ادعو دائما بهذين الاسمين، يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، واعلم أن الله يحب أن يرى أثر صفاته في أخلاق عبده، فكن أرحم الناس خاصة المربي والمعلم والأب. رب العالمين الرحمن الرحيم، المربي رحمن، مالك يوم الدين يوم الحساب والجزاء. لا بد أن تعرف كيف يكون الحساب والجزاء، والنبي بيّن هذا، الحسنة 10 إلى 700 هم بها ولم يعملها كتبت حسنة، السيئة هم بها ولم يعملها خشية لله تكتب له حسنة، عملها كتبت لها سيئة واحدة. بيبين لك طريقة الحساب. ليه بيبينه؟ عشان يبقى على بالك باستمرار. كل عمل ضعه في ميزان حسناتك سيئات. فانظر أعمالك ونظراتك ومسموعاتك ولمساتك وخطواتك وخطرات قلبك، بتضع كل شيء في مكانه. الحساب على هذه كيف سيكون؟ وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. إياك نعبد وإياك نستعين في كل عمل، حقق العبودية لله واستعن بالله فيه، فلن تتم عبادتك إلا بعون الله. ولهذا أكثر من هذا الدعاء، ده عمل قولي، هو عمل لساني. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني عبادتك، عبادة واستعانة. المصور فكما لا يجوز أن تشاركه سبحانه وتعالى في شيء مما يختص به، يقال له أحيوا ما خلقتم لأجل هذا، لأنه صور كما يصور سبحانه وتعالى باليد بآلة. التفريق ده من عند مين؟ علي صوتك، علي صوتك. ايوه، وهو خلق يعني صوره، ما هو ده خلقه يعني صور مثله، ربنا اللي خلقه ابتداء، وده بيشبه به، شبه خلق كخلقي. اما انت تقصد ايه بقى؟ ما الخلق خلق تقصد بيها انت ايه؟ بيقول لك رسم ولازم مجسم، ما بقول لك المعنى اللغوي عندك انت، لكن في اللغه العربيه يطلق على المجسم وغير المجسم خلق وتصوير. ولهذا قال طمستها، ولهذا أعطاه دلوا. كل ده مش يدل أنه مجسم، كل ده يدل على أنه غير مجسم. الأمر الثاني الأهم من كده، إذا حدث عندك الآن احتمالين، احتمال يكون اللي هيدخل النار ده وأشد الناس عذابا اللي رسم المجسم أو اللي ما رسمش المجسم، ترسم غير المجسم، وفي احتمال 50% عندك أن تكون من أشد الناس عذابا. ده ما فيش قلب، يبقى ما فيش قلب فعلا. ده احنا بنسمع منطقة عسكرية، ممنوع الاقتراب، ممنوع التصوير، مش قبلها بمتر، قبلها بعشرين متر. قول يا عم يلا بينا، يا عم يا ابني لسه فيه 5 متر اهو، تقول لي يا عم يلا بينا ليه؟ خشية من بطش البشر. ادام في احتمال ممكن لو اقتربت من هذا وقعت في الحرام، هل تجزم والله ان المقصود هي المجسمه؟ تحلف على كده؟ مش هتحلف، صح؟ يبقى انا مش متاكد. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. واحنا متفقون ان مش احنا المجتهدين اللي يعلمون، ممن قال هذا من القله. سؤال: هل من المالكية والشافعية والحنابلة من قالوا مجسم وغير مجسم؟ له ظل وليس له ظل؟ ابحثوا في الكتب. ولا دي كلمة لسه طالعة جديدة؟ يعني كان في زمان أيام الشافعية ومالك وأبو حنيفة كان في تصوير، وكان في تصوير بمفهومنا إحنا، مش مفهوم اللغة، مفهوم اللغة والصورة تطلق على الصورة وعلى الصنم. كان في تصوير وتماثيل، وهم فرقوا وقالوا ده اللي حرام وده اللي مش حرام، ولا موضوع جديد؟ موضوع جديد. تقدم التكنولوجي نسان الأصول، سهولة المنكر بين أيدينا وانتشاره نسان الأصول. وإذا احتمل عندنا عمل العذاب عليه كتبوه من الكبائر، التصوير مكتوب في كتب الكبائر، وانا احتمال اللي بعمله ده يكون من الكبائر. يقول اصل في بعض العلماء قالوا، فين القلب؟ فين التقوى؟ فين؟ فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الامر المشتبه لو طلع في الحقيقه انه يجوز التصوير وانت عملته هو مشتبه، يعني عملته حلال في الحقيقه، فقد وقعت في الحرام. ليه؟ لان فعلته هو عندك شبهه. تاني الكلام ده، تاني الكلام ده مهم جدا. عندنا حلال وحرام ومتشابه. المتشابه ده ممكن يطلع حلال وممكن يطلع حرام، مش كده؟ لا، النبي قال لا يقع في الشبهات وقع في الحرام، حتى لو طلع ان حكمه انه حلال. ليه؟ لانه لما فعله ما فعله انه يقينا حلال، فعلم ان المؤمن لا يفعل في حياته الا ما تيقن حله. تيقنت حرمته خلاص ده حرام. شبهه عندك يبقى ده بالنسبه لك حرام، لان لو وقعت في الشبهات وقعت في الحرام. سؤال: أنت رأيت رجلا يزني بامرأة والعياذ بالله، كالمكحل في المكحلة، شفته بعينك كده، عندك ده يقين ولا شك ولا شبهة؟ يقين. تروح تشهد عليه أنه زاني؟ أبدا. ليه يا عم؟ أنا شفت بعيني، هو يقين أهو. قال لك اللي بيقيني ده هو مخالف للشرع. الشرع بيقول أربعة يشهدوا، واحد هيشهد ينقين عليه هو الحد. سمى شهادتك اليقينية باطلا. ليه؟ ده مش باطل، ده حق، ده حقيقة، لكن غير موافقة للشرع. وبالتالي لو ظهر ان المشتبه ده حلال بس الحقيقة الشرعية بتقول ان اللي وقع في الشبهات وقع في الحرام. وصلت؟ وصلت؟ فلا تفعل في حياتك إلا ما تتيقن تقول والله ده حلال. الحرام والمشتبه تفعله إلا لضرورة، ضرورة في الدين، في العرض، في المال، في ضرورة معينة تقدر بقدرها وبقدر الضرورة تفعله. شرب الخمر حرام وهموت من العطش، ما فيش ماء فشربت ما يمنعك من الموت من العطش. بس وضع السكين على رأسك هنذبحك لو ما قلتش كذا، قول اشرك بالله وسب النبي صلى الله عليه وسلم لأن السكين على رأسك، ضرورة بقدرها. لكن حياتي الطبيعية الحلال وفقط، إياكم والحرام الحمد لله هتتجنبوا الحرام إن شاء الله. لكن هل عندنا في الشبهات الرأي والرأي الآخر؟ لا يا إخوان، فيها رأي ورأي آخر. فالورع، قال صلى الله عليه وسلم: دع ما أظن أنكم غفلتم ونسيتم اللي شنع بهم من الأشراف الأطهار. ودي صوره، ودي هو امرأته وعياله، وهو رجل صالح لكن وقع في هذا. مستني لما يبتليك الله عز وجل بما ابتلاه، يبتليك الله بما ابتلاه. كم من إخوة في السجون بسبب التصوير، اهو التهمة ثابتة عليك. ايه التهمة؟ ايه؟ انه بيصلي في مكان كذا او بيفعل كذا. ما ادركنا يا اخواننا هذا باب الشر، فضلا عن اغضاب رب العالمين في ان نضاهي خلقه بالتصوير. هذا كله فيما فيه روح، لكن آذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه روح. صور الشجر، صور الحجر، صور مناظر طبيعية، دي حاجة مطلوبة، لكن فيه روح إنسان حيوان طير؟ لا. عرفت الحكمة أو لم تعرف؟ يكفيك التحذير كتابا وسنة. فنسأل الله أن يعافينا. اعلموا يا إخواني أن التقى قليل وكثرة الخبث لا يدل على إباحته، بالعكس لما تلاقي ان دي الكثره تبدا تشك في الموضوع. اتفضل. يا اخواني بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. اللي هيفرق باي شيء، مجسم غير مجسم، متحرك غير متحرك، اللي اباحه الشرع على العين والراس، أما ما جعل تحريما عاما يبقى تحريما عاما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد عائشة معها عرائس وحصنة أذن لها، ما قال هذا حرام، ما هذا يا عائشة، إيه الحصان ده، هاتوا حصان، الحصان وليش نحين. قالت أما علمت أن خيل سليمان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك إخراه صغيرة وتلعب بعرائس. ولهذا في فتاوى هيئة كبار العلماء جواز التصوير للأطفال، لعب الأطفال مش صورة فقط، صورة حتى يسموه التصوير يقصد الدمى. الدمى كلمة التصوير في اللغة العربية تطلق على المجسم وغير المجسم، العجب ممن فرق. تطلق صورة على التمثال وتطلق صورة على المرسومة، دي لغة، راجع كتب اللغة في كلسان العرب وغيره، صورة. علي صوتك، تصوير ايه؟ دروس العلم تقصد المشايخ، إن كان لضرورة فبقدر الضرورة. لكن السؤال الآن، اللي أرادوا أن يصوروا هذا الدرس اليوم وأنا منعتهم، وصل الدرس للناس مسموع ومرئي، اللي يفرق معهم أصلا لما بيشوفوا الشيخ بيتأثروا أكثر. طيب واللي فتن من النساء بهذا الشيخ تعمل معهم إيه؟ كيف تأذن لمرأتك أن تنظر إلى الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان؟ ده مباح شرعا؟ أصل علم وتلقي علم. يا إخواني يقدر الأمر بقدر، كان في ضرورة بنصف صفة صلاة نجيب الموضع بتاع الصلاة، بنصف صفة كذا بنصورها عشان كذا، بنصف صور المجرمين عشان نحدد من هؤلاء المجرمين، بنصور صورة بطاقة، مع أن لو في إسلام يطبق هناك وسائل كثيرة غير التصوير، الصورة تشتبه لكن البصمات لا تشتبه وفصائل الدم لا تشتبه، فيمكن بمئة طريقة أخرى. سلمنا أنه لا يوجد التصوير، فصارت ضرورة للتعريف، ضرورة للتعريف، والإذن فيها للتعريف، لكن يفتح الباب على مصراعي مع حرمة الأصل؟ لا. وبالتالي لا يقول إنسان ليه مش الخمرة لو الناس في مجاعة ولو الناس في كذا وناس في صحراء. يا أخي أنت بتجيب الأوضاع الشاذة الضرورية ولا بنتكلم على الأوضاع الطبيعية؟ فالأوضاع الطبيعية لا تصور دروس العلم، ظهر الضرورة ولا يكون إلا بهذا منع دروس العلم إلا في مكان كذا في تصوير. نقول لا، اذهب وتصور، ليه؟ فيه ضرورة لإبلاغ الناس هذا العلم ولا سبيل إلا هذا. لكن ليه أضع الصورة؟ عشان إيه؟ والله من نشوف الشيخ بنتأثر، دي مش ضرورة، مش مكتوبة في كتب العلم دي التأثر برؤية الشيخ عند الشرح، دي مش موجود، بل كان يكفيهم الكتاب مش الصوت، يعني كان المكتوب يكفي، فأخذ عن هذا عن الشيخ فلان ده كتاب مكتوب ألقاه إليه استلموا منه، كان كافيا هذا النقل، وعدوه من طرق التحمل. إحنا أصبح التحمل عندنا لازم صوت وصورة؟ دي زودناها من عند دي زيادة من عندنا نحن على ما قاله علماء الحديث. علي صوت التمثيلي طبعا ده مطلوب، ده شرعي، هات شاشة وعمل خطوط وعمل زي ما انت عايز. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم رسم مربعا، انت دي شبهة ولا انت متأكد؟ هات ايده زي بالضبط زي صفة صلاة النبي، مصورين الشيخ وصورته مش جاي، مصور قدمه ازاي، وضع القدمين، وضع اليد بقدر الضرورة. والصورة كما جاء في الحديث صحيح الشيخ الألباني، الصورة الرأس، فلا تجنبت الرأس أو طمست المعالم إن انطمست الصورة، ده معنى لا تجد صورة إلا طمستها، فالطمس للوجه، لكن لو رؤيت أصابع ويد لا تسمى صورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.